هو مؤخر الصداق؟ وهل نصف دينك بالزواج ويتقي الله فيك بالآخر؟ من أين هذا القول؟ ما هو أن المستدل الذي علم بالإسلام بنظر إلى تزوج الإنسان فقد أحرر هذا الضرير فلم يتقي الله فيك بالآخر؟ جاء هذا من طرق لا تكون من ضعف عند أهل العلم، ولكن الزواج مهم ولم يكونه اشتراط محل نظر، إنما هو مهم. الله يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضلا. يقول سبحانه وتعالى: ويجيكم على فتنه من طلب العلم فتنه الله وربع الايه. الرسول صبر بالنكاح واسلمكم حتى الشباب على ذلك واتزوجوا والولود والولود والولود من بعيد مكانهم المتعلمون يوم القيامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا ورغب فيه كما امر به الله عز وجل، لكن كونه شق الدين هذا محل نظر في ضعف الحديث. ولكن ينبغي المؤمن ان يحرص عليه، وهو جعله من الدين وفرض من الفضائل، ومن اسباب العده واصل البصر، من اسباب الاستقامه، ومن اسباب صلاح المجتمع، ومن اسباب خيره النسل، خيره الامه، خيره من يعبد الله سبحانه وتعالى. فينبغي جد ذلك، ولكن ينبغي ان يختار المراه الصالحه ويتيسر ان يرضي المراه قبل الزواج واحد. النبي صلى الله عليه وسلم امر الخاطئين اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان قبل احد المراه ان استطاع يرضي العبد ان كان يفعل، وسأل رجل فقال رسول الله ان خطره فلان فقال ربك فاذا كان فلان فانظر اليه، فاذا كسر النظر الى هذا فهو اولى وينبغي لهذا ان يسمح بذلك فانظره ينظر لا باس، لكن في محل ما فيه خلوه ينظر اليها وتنظر اليهما هم والدها وامها وروحيها لا ليس في خلوه، اذا كان ما في خلوه لا يخلو بها، والخلوه من اسباب دوق ولبائك. وكذلك ما نبه عليه الجصاله ما قد يفعل بعض الناس وما سمعت من مسلم نافل وظل قبل وليه يسافر معها ولم يعقد عليها حتى ينظر اليها وتنظر اليه ويبص اهلاكها وتتفرق هذا من البلاء العظيم ومن المكره الطبيعي او المكره، انما مجرد نظر انظر اليها وتنظر فقط، اما ان يخلو بها او يسافر معها او يفعل معها منكر كبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.